فكل حال متى بحث الإنسان بحثا دقيقا من كلها ولم يجد مكانا فله أن ينزل حيث تنتهي الخيام، ولا إثم عليه ولا فدية، أن المبيت في مثل هذه الحال يسقط للعجز عنه، لكنه لا يسقط سقوطا تاما بمعنى أن نقول إن الإنسان في هذه الحال له أن يبيت في أي مكان شاء، بل نقول لا بد أن يكون متصلا بالحجيج، لا بد أن يكون مكانه متصلا بأمكنة الحجيج، كما قلنا في الرجل يأتي إلى المسجد فيجد المسجد قد امتلأ، إنه يصلي خارجه حيث كانت الصفوف متصلة. نعم حفظكم الله الشيخ محمد. رمي الجمار أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثاني الثالث عشر، متى يبدأ وقته ومتى ينتهي، وما حكم رمي الجمار في هذه الأيام؟ رمي الجمرات في هذه الأيام واجب من واجبات الحج كرمي الجمرة الكبرى يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني منسككم، وأمر الرعاة أن يرموا، لكنه رخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما يرمونه في اليوم الثالث، لأنهم رعاة بعيدون، ويبتدئ وقته من زوال الشمس أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي، إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي بغروب الشمس من ذلك اليوم، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومعلوم أن اليوم ينتهي بغروب شمسه. على هذا فمن كان يشق عليه الزحام في الرمي نهارا فله أن يؤخره إلى الليل فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر ليلة الثاني عشر، ويرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر، ولا يؤخر رمي الجمرات في الثالث عشر إلى ليلة الرابع عشر، أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس. لكن من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فلا بد أن ينهي الرمي قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين اليوم ينتهي بغروب الشمس، فلا بد أن يرمي قبل أن تغرب الشمس ليتسنى له التعجل. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد، بالنسبة للاستنابة حفظكم الله في الرمي، ما صفته وهل يجب الترتيب فيه؟ الاستنابة في الرمي لا تجوز، أن الرمي جزء من أجزاء النسك، وقد قال الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، من أناب غيره في الرمي عنه فإنه لم يتم الحج والعمرة، لم يتم الحج، فمن أناب غيره ليرمي عنه فإنه لم يتم الحج، لا بد أن يباشر الرمي بنفسه، إلا إذا كان لا يستطيع كونه مريضا أو امرأة حاملا أو أعرج يشق عليه المشي ولا يتمكن من الركوب أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي تمنع الإنسان من الرمي، فحينئذ له أن يوقف. قال العلماء ولا يوكل إلا من حج ذلك العام، لو كان مع الإنسان صاحب له لم يحج فليس له أن يوكله، لا يوكل إلا من حج ذلك العام، يجوز للوكيل أن يرمي الجمرات عنه وعن موكله في موقف واحد. فمثلا يرمي الجمرة الأولى سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله، ثم الثانية سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله، ثم الثالثة سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله. وليعلم أن من السنة إذا رمى الإنسان الجمرة الأولى أنه يقف يستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك إذا رمى الوسطى فإنه يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ولكنه يقف في مكان بعيد عن الزحام لئلا يتأذى ويتشوش ويؤذي الناس أيضا في وقوفه في أماكن رميه، فليبتعد عن ذلك ويقف كما قلنا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.